وأزيده بيانا فأقول ما السنة التي تتعلق بالجالس للتشهد هو أن يوجه سبابته إلى القبلة ولا يخفضها هكذا يرمي بها إلى الأرض. وهذا أيضا تساؤل لأن بعض الناس ماذا يفعلون فيثنون هكذا هم خالفوا هنا السنة في نصها وفي توجيهها إلى القبلة فأنت موجه لها إلى القبلة بالوقت نفسه تحرك. أما إذا خفضت ورفعت فأخللت بتوجيهها إلى القبلة لأنك حينما ترمي بها إلى الأرض لم تستقبل القبلة كما لو انحرف الإنسان منين أو يسار ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بموضوع التحديث. نعم. يقول أنه لا بأس بالاتكاء على اليد اليسرى ولا بأس بالحبوة يوم الاجتماع يوم الجمعة ويوم يخطب لأن في الحديث نظر. فما هو هذا النظر؟ ما حكم هذا؟ أنت تسأل سؤالا واحدا أم سؤالين؟ طيب انفصل سؤالا عن آخر. ما هو السؤال الأول؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.